فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تفضيل بعض الأولاد بقرض دون بعض؟ إذا كان محتاجا وهم هم محتاجين يخالف، لا بأس نظرا لصفته وحاجته. نعم.